قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقينهم. العباس هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوك ولا يقتل خلاه، يعني الشجر لا يقطع والحشيش لا يحش، قال: إلا الإذخر. الإذخر نبت معروف في الحجاز، فإنه أي الإذخر لبيوتهم وقينهم، يعني لا يستغنون عنه، لا بد أن يحصدوه. فقال: إلا الإذخر. أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لبيوتهم وقينهم. كيف ذلك؟ أما البيوت فإنهم إذا سقفوا السقف جعلوا الإذخر بين الجريد من أجل أن لا يتساقط الطين إذا كس به السقف. أما القين فهو الحداد. الحداد استعمل الإذخر لأنه أشد اشتعالا وأقرب، والناس في ذلك الوقت ما ليس عندهم كما عندهم. متى يحصل الإنسان على شيء يوقد به؟ فكان يستعمل الإذخر لأنه أشد اشتعال. الحدادون ماذا يريدون بالإذخر؟ بالنار. يريدون أن يلينوا بها الحديد، لأن الحداد لا يمكن أن يسيطر على الحديدة ويجعلها كما شاء إلا إذا لانت، كما قال عز وجل: وألمنا له الحديد فنعم سابغات وقدر في السر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.